هتصور بموبايلك ولا موبايلي؟ لا شوي تاني هتصور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيب قلوبنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فقد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله، قوله الشرعية. الشرعية نسبة للشرع، وهي يعني لا أولى أن يقول وهو، أو ولكن قال وهي باعتبار الخبر. قال وهي الأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى، أو نقول وهو ما شرعه الله من الأحكام. طيب، إذا قلنا إن الشرعية هي منسوبة، كلمة منسوبة إلى الشرع، والشرع الأحكام التي يعني كلفنا الله بها، جميل، فهذا يلزم منه نسبة الشيء إلى نفسه. الشرعية منسوبة إلى الشرع، بينما النسبة تكون المنسوب غير المنسوب إليه. لما نقول مثلا كويتي، يعني الشخص منسوب إلى الكويت، الكويت شيء والشخص شيء آخر. نعم، مصري الشخص شيء ومصر شيء آخر، وهكذا. طيب، أما إذا قلنا إن الشرعية هي الأحكام المنسوبة إلى الشرع، والأحكام هي الشرع، والشرع هو الأحكام، فيلزم من ذلك نسبة الشيء إلى نفسه. فالجواب عن هذا أيضا، يلزم من ذلك نسبة الشيء إلى نفسه، في قولنا الأحكام الشرعية، أنه نحن إيش عرفنا الفقه؟ العلم بالأحكام الشرعية، يعني من فهي الأحكام هي الشرعية، والشرعية هي الأحكام. الشرعية نسبة إلى الشرع، والشرع ما شرعه الله من الأحكام. طيب، والأحكام هو الشرع، فما فعلنا شيئا، فما الفائدة من هذا القيد؟ يعني إذا قلنا إن الشرعية هي كلمة منسوبة إلى الشرع، والشرع هو الأحكام، طيب، فقد ذكرنا ذلك قبل قليل، قلنا العلم بالأحكام الشرعية. فلذلك قال يعني إن نسبة الشيء إلى نفسه تزول إذا قلنا إن هذه النسبة من نسبة العام إلى الخاص، فنسبنا الأحكام إلى الشرعية، لأن الأحكام أعم، قد تكون عقلية، وقد تكون لغوية، وقد تكون يعني وضعية. فالنسبة هنا من نسبة العام إلى الخاص، بمعنى تحقق العام فيه، وهو قيد. قولنا الشرعية قيد ثان، قلنا في تعريف الفقه العلم بالأحكام الشرعية، الشرعية قيد ثان يخرج به الأحكام العقلية، مثل الواحد نصف الاثنين والجزء أقل من الكل، يعني مثل قولنا الواحد نصف الاثنين والجزء أقل من الكل، هذه أحكام عقلية. ويخرج به الأحكام اللغوية، مثل رفع الفاعل ونصب المفعول وقيام زيد وعدم قيام، يعني قام زيد ولم يقم زيد، يعني هذا هو المراد. رفع الفاعل، قام زيد، زيد فاعل مرفوع، أو الفاعل مرفوع، هذا حكما يعني الشيخ عده لغويا، ويمكن أن يعد وضعيا. طيب، قوله العملية نسبة إلى العمل، من نسبة المتعلق إلى المتعلق، أو من نسبة الحال إلى المحل، باعتبار أن العمل محل للحكم، فالحكم متعلق، يتعلق به العمل، فالعمل متعلق والحكم متعلق به، فهو من نسبة المتعلق إلى المتعلق، أو من نسبة الحال وإلى المحل. وهذه يعني من العلاقات التي يعني درستموها في المجاز المرسل. إذن هذا قولنا العملية نسبة إلى العمل من نسبة المتعلق إلى المتعلق أو من نسبة الحال إلى المحل، باعتبار أن العمل محل للحكم، وهو قيد ثالث مخرج للأحكام الشرعية الاعتقادية، وهو ما يعرف بعلم التوحيد، فإنه علم مستقل بذاته وليس من الفقه، وتسمى أحكامه أحكاما علمية بخلاف الفقه، فإن أحكامه أحكام عملية. طيب، وأما مثل الإجماع حجة والقياس حجة فهي من الفقه. يريد الشيخ أن يشير إلى بعض مسائل الأصول، يقول إنها تدخل في الفقه، وهي المسائل التي كقولنا الإجماع حجة والقياس حجة، لا المسائل التي ترجع إلى القواعد اللغوية كالأمر للوجوب والنهي للتحريم، فهذه ترجع إلى وضع اللغة لا ترجع إلى الأحكام الشرعية. أما قولنا الإجماع حجة والقياس حجة فإن هذا يرجع إلى الشرع، لا يعرف إلا من جهة الشرع، لا يعرف من جهة اللغة وحدها ولا من جهة العقل وحدها، وإنما يعرف من جهة الشرع. فمثل هذه القواعد والمسائل هل هي من الفقه أو ليست من الفقه؟ قال هي من الفقه، جرى فيها الخلاف. فالإمام الرازي رحمه الله وتبع لذلك صاحب الحاصل والتحصيل، الحاصل لتاج الدين الأرموي والتحصيل لسراج الدين الأرموي، تبعاه على ذلك، رأوا أن مثل هذا ليس من الفقه، هذا من أصول الفقه وليس من الفقه. لكن الشيخ رحمه الله تبع الإسنوية، الشيخ زهير تبع الإسنوية، فعد ذلك من الفقه. كيف تكون من الفقه؟ قال هي داخلة في التعريف. لماذا؟ لأن معنى حجة وجوب العمل، يعني قلنا القياس حجة، إيش يعني؟ يعني القياس يجب العمل به، ويجب هذا معناه إيش؟ حكم شرعي، الوجوب من الأحكام التكليفية الخمسة. فإذن المحمول فيها حكم شرعي، والموضوع عمل من أعمال المكلفين. القياس هذا فعل القائس، بناء على أنه فعل القائس، فإذا هو فعل من أفعال المكلفين، فبالتالي يكون هذا الفعل له حكم شرعي وهو الوجوب، وجوب العمل به، يعني وهو وجوب العمل به. فالقياس حجة، الفعل الذي يسمى قياسا حجة، يعني يجب العمل به، فإذا هذا حكم شرعي، فبالتالي يدخل تحت مظلة الفقه من هذه الجهة. فلدينا قاعدة أو مسألة ترد في علمين مختلفين باعتبارين مختلفين، فترد في علم أصول الفقه باعتبار الإجماع والقياس من الأدلة الإجمالية التي يبحث فيها من حيث استفادة الأحكام الشرعية منها، وترد في علم الفقه من حيث إنها فعل للمكلف يوصف بوجوب العمل به، فلا إشكال، يعني لا تعارض ولا تناقض، لأن الحيثية مختلفة، يعني هذه المسألة تذكر في الأصول بحيثية وفي الفقه بحيثية أخرى. طيب، فإذا وتلك هي مسائل الفقه، أنه يكون لدينا الموضوع المبتدأ أو المسند إليه فعل من أفعال المكلفين كالربا، الربا هذا عقد يجريه مكلف مع مكلف آخر، يشتمل على زيادة في أحد العوضين أو تأخير أو إلى آخره، فإذن هذا عقد فعل مكلف حرام، هذا المحمول، هذا المسند، هذا الخبر، نعم. أو فإذن هنا هذه الجملة هي تحت مظلة علم الفقه، داخلة في تعريف الفقه، لأن الموضوع فعل من أفعال المكلفين، والمحمول حكم من الأحكام الشرعية التي تلحق أو تعرض لفعل المكلف. ونعلم أن الفقه موضوعه فعل المكلف من حيث الحل والحرمة ونحوهما. طيب، فإذا مثل الإجماع حجة والقياس حجة من الفقه، وليست فقط من أصول الفقه، بل هي من الفقه باعتبار آخر غير اعتبار كونها من مسائل أصول الفقه. الشيخ المرصفي رحمه الله ذكر أنه قد يقال إن وجوب العمل، نحن قلنا الإجماع حجة، القياس حجة، يعني يجب العمل به، فيقول وجوب العمل هذا لازم للحجة. لا معنى الحجة، القياس حجة فيلزم العمل به، وليس معنى حجة أنه يجب العمل به، لا، وجوب العمل هذا لازم للحجية، لأن معناها كونه مثبتا للحكم. معنى الحجية أن يعني الإجماع حجة يعني يثبت الحكم، وما دام الإجماع يثبت الحكم فيجب العمل به، القياس يوجب الحكم أي فيجب العمل به، فيلزم من ذلك وجوب العمل به، يعني القياس دليل يثبت الحكم، الإجماع دليل يثبت الحكم، فيلزم من ذلك وجوب العمل به. وبالتالي يعني لا يصح أن تدرج مثل هذه المسائل في علم الفقه. طيب، قوله المكتسب، قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب. المكتسب إذن صفة للعلم، وليس المكتسب صفة للأحكام. لماذا؟ يقول هو وصف للعلم فيقرأ بالرفع وليس صفة الأحكام حتى يقرأ بالجر. والذي يمنع من ذلك أمران، الأول أحدهما لفظي، وهو أن المكتسب مذكر والأحكام مؤنثة، يعني من جهة اللفظ باعتبار أن الأحكام جمع، وقد ذكرنا أن كل جمع مؤنث. والصفة يجب مطابقتها لموصوفها في التذكير والتأنيث، طبعا ما دام النعت حقيقيا، أما النعت السببي فله حكم آخر. فبالتالي لو كان المكتسب صفة للأحكام لوجب أن يقال الأحكام المكتسبة، حتى يصح أن تجعل المكتسب صفة للأحكام. فلما قال المكتسب دل على أنه ليس صفة للأحكام لعدم تطابق الموصوف والصفة في التذكير والتأنيث. وثانيهما معنوي، وهو أنه لو جعل المكتسب وصفا للأحكام للزم من ذلك أن يكون علم الله بالأحكام فقها، وأن يكون علم المقلد بها فقها كذلك، لأنه يصح أن يقال إن الله تعالى علم بالأحكام المكتسبة من الأدلة، أي التي اكتسبها غيره، غير الله، طبعا غير الله هو الحادث يعني المخلوق بعد عدم. إذن أي إن الله، فلو قلنا إن المكتسب صفة للأحكام لازم أن يجعل علم الله بالأحكام فقها، باعتبار أن المكتسب حينئذ لن يكون قيدا يخرج علم الله، لأن المكتسب سيرجع إلى الأحكام نفسها لا إلى العلم به، لا إلى العلم بها. فلو رجع المكتسب إلى العلم بالأحكام لأخرج علم الله بالفقه، لأن علم الله غير مكتسب. فلما رجع المكتسب، لما جعلنا المكتسب، أما لو جعلنا المكتسب صفة للأحكام فلن يخرج علم الله، تمام؟ لو جعلنا المكتسب، لو جعلنا المكتسب صفة للأحكام فلن يخرج علم الله، لأن الأحكام نفسها مكتسبة، بس ما ذكرنا أن علم الله بها هو المكتسب، ما ذكرنا أن العلم بها هو المكتسب، الأحكام نفسها مكتسبة، لكن العلم بها قد يكون مكتسبا وقد يكون غير مكتسب. فبالتالي لا يصح حينئذ إخراج علم الله بالأحكام المكتسبة من الفقه، فيصدق أن علم الله بالأحكام المكتسبة أن يسمى فقها، وهذا باطل. طيب، إذا نرجع نقرأ العبارة، يقول الأمر المعني لو جعل المكتسب وصفا للأحكام للازم من ذلك أن يكون علم الله بالأحكام فقها، وأن يكون علم المقلد بها فقها كذلك، لأنه نحن ذكرنا أن المكتسب قيد أو سيذكر الشيخ يعني أن المكتسب قيد يخرج علم الله، باعتبار أن علم الله ليس بمكتسب، لا يوصف علم الله بالاكتساب ولا بغير الاكتساب مما يوصف به المخلوق، إنما تقسيم العلم إلى مكتسب وضروري هذا تقسيم للعلم الحادث، وعلم الله قديم. طيب، فالمكتسب أخرج علم الله، ويخرج أيضا علم المقلد باعتبار أن علم المقلد ليس مكتسبا من الأدلة، وإنما علم المقلد مأخوذ من المجتهد بدليل إجمالي، وهو أن حكم الله أن هذا ما أفتاني به المجتهد وكل ما أفتاني به المجتهد فهو حكم الله في حقي، فهذا حكم الله في حقي. فإذا المقلد لا يأخذ الأحكام من الأدلة، ليس مجتهدا، اللي يأخذ أحكام الأدلة هو المجتهد، وإنما يأخذ المقلد الأحكام من المجتهد. طيب، فإذا لو جعلنا المكتسب صف وصفا للأحكام للازم ذلك أن يكون علم الله بالأحكام فقها، وأن يكون علم المقلد بها فقها كذلك، لأنه يصح أن يقال إن علم الله تعالى علم بالأحكام المكتسبة من الأدلة أي التي اكتسبها غيره وهو الحادث، كما يصح أن يقال إن المقلد علم أحكاما مكتسبة من الأدلة أي التي اكتسبها غيره وهو المجتهد، فيكون كل منهما فقيها وهو باطل. وقد اختلف الشارحون في معنى المكتسب، فذهب الأسنوي أو الإسنوي إلى أن معناه هو الحاصل بعد أن لم يكن، المعنى المنطقي أو الكلامي المعروف الاصطلاحي. وذهب غيره من بقية الشارحين إلى أن معناه المأخوذ من الأدلة، اكتسب شيئا استفاده فنظر فيه إلى المعنى اللغوي. وذهب غير من بقية الشرع إن معناه المأخوذ من الأدلة. واختلاف الشراح في معنى المكتسب تبعه اختلافهم في فائدة الإتيان به في التعريف بهذا القيد المكتسب. فالإسنوي قال إن فائدته الاحتراز به عن علم الله تعالى فقط. المكتسب يرى أنه قيد يخرج علم الله تعالى، فلا يسمى علم الله بالأحكام فلا يسمى فقها لأنه ليس بمكتسب. طيب، لأن علمه لا يوصف بكونه مكتسبا أي حاصلا بعد أن لم يكن. لماذا؟ لأنه قديم سبحانه وتعالى وعلمه قديم. أما علم الرسول عليه السلام بالأحكام التي ليست عن اجتهاد منه، الأحكام التي تأتي يعني ويعلمها رسول الله عن طريق الوحي، وعلم الملائكة بالأحكام، وأيضا علم الملائكة ليس باجتهاد وإنما من خلال الاطلاع على اللوح المحفوظ أو بإلقاء الله علم ذلك فيهم من غير اكتساب. طيب، فإذا أما علم الرسول عليه الصلاة والسلام بالأحكام التي ليست عن اجتهاد وعلم الملائكة بالأحكام فلا يخرجان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا الملائكة إنك أنت العليم الحكيم، فلا يخرجان بالمكتسب. فبأي شيء يخرجان يا إمامنا الإسنوي؟ يقول يخرجان بقول البيضاوي من الأدلة، لأن علم الرسول بالأحكام التي يعلمها عن طريق الوحي فقد علمها عن الوحي من الوحي ولم يعلمها باجتهاد من الأدلة، يعني ما دام قلنا علمها من الأدلة فمعنى ذلك أنه اجتهد في معرفتها حتى وصل إليها عن طريق الأدلة. نحن يعني افترضنا أن يعني علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحكام التي ليست عن اجتهاد، وأما علم الملائكة فهو عن طريق اللوح المحفوظ، فإذا ليس عن طريق الأدلة. فلما قال البيضاوي المكتسب من الأدلة فخرج بقوله من الأدلة علم الرسول بالأحكام التي يعلمه عن طريق الوحي وعلم الملائكة بالأحكام. وغير الإسنوي من بقية الشارحين قال إن فائدة الإتيان بالمكتسب الاحتراز به عن علم الله، فعلم الله ليس بمكتسب، وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحكام من غير اجتهاد منه فهذا أيضا ليس بمكتسب بل علمه من طريق الوحي. وأيضا الاحتراز به عن علم الملائكة بها، فإن هذه العلوم الثلاثة ليست مأخوذة من الأدلة، فإن علم الرسول مأخوذ من الوحي، وعلم الملائكة مأخوذ من اللوح المحفوظ، وعلم الله لا يوصف بكونه لا يوصف بكونه. إيش عندكم؟ بكونها؟ أنا ما عندي بكوني، عندي صف. لا بدي رصاص. أظن كان رصاص. طار الرصاص. طيب، إذن لا يوصف بكونه مأخوذا من الأدلة. وعلى كلا المعنيين في المكتسب، فإن الأحكام الشرعية التي صارت معلومة لنا يعني من الدين بالضرورة، مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج، فإنها من الفقه. فإن الأحكام الشرعية التي علمناها بالضرورة من الدين إنها من الفقه. لماذا؟ عجيب، لأنها مكتسبة من الأدلة باعتبار الأصل. يعني قلنا الفقه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من الأدلة. طيب هذه الأحكام ليست مكتسبة من الأدلة، هذه نعلمها بالضرورة لا نكتسبها. قال لا، والآن يعني اشتهرت وانتشرت حتى صارت تشبه العلم الضروري، لكنها في الأصل مكتسبة من الأدلة، لكن لكثرة الأدلة حولها ولتأكدها وإجماع الأمة عليها وإلى آخر ما هنالك، فقد صار العلم بها يشبه العلم بالضروري، بحيث لا يجوز إنكاره بحال من الأحوال، ومن أنكره فقد خرج من الدين. فإذا العلم بها ليس في الأصل ضروريا، ليس ضروريا، بل هو حاصل. يعني المسلم الذي يكون حديث عهد بإسلام إنه لا يعلمها، أو الذي جاء من البادية ولا يعلم شيئا، فإنه لا يعلمها، وإنما يتعلمها شيئا فشيئا حتى يعرف ويدرك أنها من الأشياء التي يعني هي ثوابت في الدين وتمثل هوية الدين، التي لا يمكن بحمل الأحوال يعني التنازل عنها أو الشك فيها أو الطعن فيها. فإذا يصبح العلم حينئذ بها ضروريا، وإلا فأصل العلم بها حاصل بالدليل. فالعلم بالصلاة حاصل من قوله تعالى أقيموا الصلاة ونحوه، إلا أنه لما كان قطعيا واشتهر بين الخاص والعام أشبه الضروري. فإذا يعني قولهم المعلومة من الدين بالضرورة يريدون به أنه معلوم علما يشبه العلم الحاصل بالضرورة، وبالتالي يصدق عليه أنه مكتسب باعتبار أصله. طيب، ومن الأدلة، ماشي، نحن ذكرنا أن علم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون عن طريق الوحي قد تم الاحتراز عنه، فإنه لا يسمى فقها. طيب علم الرسول صلى الله عليه وسلم إذن، وأما علم الرسول الحاصل عن طريق الاجتهاد على القول بأنه يجتهد، وهو القول الراجح وقول الأكثر، فهو من الفقه حينئذ، وداخل في التعريف، يصدق عليه يعني تعريف الفقه. طيب، ومن الأدلة جار ومجرور متعلق بالمكتسب. وفائدة الإتيان به في التعريف عند الإسنوي هو الاحتراز عن علم الرسول صلى الله عليه وسلم بالأحكام التي ليست عن اجتهاد، وعن علم الملائكة بالأحكام، لأن كل منهما ليس مكتسبا من الأدلة، بل علم الرسول صلى الله عليه وسلم عليه السلام مكتسب من الوحي، وعلم الملائكة مكتسب من اللوح المحفوظ. أما غيره من بقية الشارحين فلا فائدة له عندهم، لأنه خلاص خرج بالقيد الذي قبله، بل ذكر لبيان الواقع، أن المكتسب يعني لابد أن يكون مكتسبان من الأدلة. قوله التفصيلية أي الجزئية، فهو مقابل للإجمالية أي الكلية، وهذا ذكر في تعريف أصول الفقه. قلنا في تعريف أصول الفقه إنه معرفة دلائل الفقه إجمالا، فجيء بالتفصيلية لمقابلة قوله في تعريف أصول الفقه إجمالا. وفائدة الإتيان به على رأي الإسنوي هو الاحتراز به عن علم المقلد بالأحكام. الاحتراز به، إذن الإسنوي يرى أن المكتسب يخرج علم الله فقط، من الأدلة يخرج علم الرسول صلى الله عليه وسلم والملائكة، والتفصيلية يخرج علم المقلد. هكذا يرى الإمام الإسنوي رحمه الله في بيان قيود هذا التعريف، ما يحترز أو محترزات قيود هذا التعريف. إذن وفائدة الإتيان به على رأي الإسنوي هو الاحتراز به عن علم المقلد بالأحكام، لأن علمه بها ليس مكتسبا من أدلة تفصيلية، بل هو مستفاد من دليل إجمالي يستخدمه المقلد في كل حكم من الأحكام. عنده دليل إجمالي يكتفي بهذا الدليل الإجمالي عن معرفة الأدلة التفصيلية للأحكام كلها. فالمقلد بعد أن يستفيد الحكم من المجتهد يقول هذا حكم أفتاني به المفتي، والمراد به هنا المجتهد، وكل حكم أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي، فهذا الحكم هو حكم الله في حقي. هذا هو رأي الإسنوي. والحق أن التفصيلية لم يحترز به عن شيء، هذا على رأي بقية الشارحين طبعا، وإنما جيء به أو ذكر لبيان الواقع، وليكون في مقابلة قوله في تعريف أصول الفقه إجمالا، معرفة أدلة الفقه إجمالا. وأما علم المقلد، طيب فبأي شيء يخرج علم المقلد؟ قال هو خارج بما خرج به علم الرسول عليه السلام وعلم الملائكة، اللي هو القيد من الأدلة. لأن علم المقلد بالأحكام ليس مأخوذا من الأدلة، هو مكتسب ولكنه ليس مكتسبا من الأدلة، بل مكتسب من المجتهد، بل هو مأخوذ من المجتهد. فبالتالي من الأدلة يخرج علم الرسول والملائكة وعلم المقلد عند غير الإسنوي، وأما عند الإسنوي فالمكتسب يخرج علم الله، ومن الأدلة يخرج علم الرسول والملائكة، والتفصيلية يخرج علم المقلد. يكمل الشيخ في يعني تقوية القول الذي اختاره في أن هذا القيد لبيان الواقع لا للاحتراز. سيذكر يعني بعد قليل أن الأصل في القيود أن تكون للإيضاح، يعني لبيان الواقع لا للاحتراز. يعني ليس الأصل من القيد أن يكون للاحتراز، للإخراج والإدخال والاحتراز، يعني إنما يكون الأصل فيه أنه لبيان الواقع، يبين حقيقة المعرف طبعا. ولكن هذا البيان للواقع طبعا يعني يتوقف أحيانا على الاحتراز، لكن الأصل هو يقول الأصل هو لبيان الواقع، هكذا يدعي الشيخ. وهذه مسألة خلافية، هل الأصل في القيود بيان الواقع أو الأصل الاحتراز؟ قال وأما الدليل الإجمالي الذي يأتي به المقلد بعد أخذه الحكم من المجتهد، فلم اللي هو ذكرناه قبل قليل هذا الدليل الإجمالي، فلم يقصد به معرفة الحكم، لأنه قد عرفه من المجتهد، ليس هو دليلا هذا الذي ذكرناه يعرف به الحكم الشرعي، لا، لأن الحكم قد عرفه من المجتهد، أخذه منه. شوف لاحظ، قال المقلد بعد أن يستفيد الحكم من المجتهد يقول هذا حكم أفتاني به المفتي، وكل ما أفتاني به المفتي فهو حكم الله في حقي. فهو لم يستفد بهذا الدليل الإجمالي معرفة الحكم لأنه قد عرفه من المجتهد، وإنما قصد به الاستدلال على أن الحكم الذي السلام ورحمة الله الذي أخذه من المجتهد يجب عليه العمل به، لأنه حكم الله في حقه وحق المجتهد. إذن يعني فهو وليس الفقه العمل بالحكم، وإنما الفقه العلم بالحكم كما تقدم، الفقه العلم بالأحكام وليس العمل بالأحكام. هذا الدليل يفيدنا العمل، يدلنا على وجوب العمل بالحكم الذي أخذه المقلد من المجتهد. يعني هذا الحكم أفتاني به المجتهد، وكل ما أفتاني به يجب علي العمل به، فهذا الحكم يجب علي العمل به. فإذا هذا الدليل لوجوب العمل بما أفتى المجتهد به المقلد، لا للعلم بهذا الحكم، وإنما لوجوب العمل بهذا الحكم. فهو دليل لحكم واحد معين هو وجوب العمل بما أخذه المقلد من المفتي، وليس هذا الدليل دليلا يعني لوجوب الصلاة، ليس دليلا لمثلا وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة من الصلاة، ليس هذا الدليل دليلا لوجوب مثلا التحيات، وهكذا آخر ما هنالك من المسائل التفصيلية والمعينة. بل هذا الدليل هو دليل لحكم واحد معين، وهو وجوب العمل على المقلد بما أفتاه به المفتي. الآن ننتقل إلى الاعتراضات الواردة على تعريف الفقه. أورد الإسنوي على تعريف الفقه السابق اعتراضات أربعة، وأورد البيضاوي اعتراضا على لسان القاضي أبي بكر الباقلاني، ولذلك يعرف هذا الاعتراض باعتراض الباقلاني. يعني هكذا يقول: لو أذكر اعتراض الباقلاني على الفقه بس يعني عنوان. نعم، فهو يذكره يقرره، لا يجب عليه يعني أن يقرره، يجب عليه أن يرد عليه. هذا كان مما يمتحن به الطلاب يعني حينما يعني في التعيين أو في امتحان العالمية ونحو ذلك، يمتحن بمثل هذه المضائق. الاعتراض الأول من اعتراضات الإسنوي أن تعريف الفقه بالعلم بالأحكام، يعني قلنا الفقه العلم بالأحكام، يجعل لفظ الفقه أينما وقع مرادا به العلم بالأحكام، فيكون معنى قوله معرفة في تعريف أصول الفقه الواقع في تعريف أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا، يكون معنى قوله معرفة دلائل العلم بالأحكام الشرعية إجمالا، وهو باطل، لأنه يقضي بأن مدلول الدليل هو العلم بالحكم، مع أن مدلول الدليل هو نفس الحكم. الدليل يدلنا على الحكم لا على العلم بالحكم، المدلول الذي يدل عليه الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم، فالدليل يرشد إلى الحكم، هو المرشد إلى المطلوب، يرشد إلى الحكم يدل على الحكم، فالحكم هو المدلول، والدليل لا يرشد إلى العلم بالحكم، لأن الدليل قد يرشد إلى الحكم ولا ينتبه له المستدل، يغفل عنه عن وجه الدلالة فلا ينتبه لا يرشده، لكن الدليل من حيث هو مرشد إلى المطلوب دال على الحكم، فالدليل إذن علاقته في الدلالة بالحكم لا بعلمنا بالحكم. طيب، وما ذكر فإنه يترتب عليه أن يكون الدليل أن يكون مدلول الدليل هو العلم بالحكم لا الحكم نفسه، وهو على يعني على ما ذكر باطل. يعني حاصل هذا الاعتراض أن تعريف الفقه بالعلم باطل، ينبغي أن لا يعرف الفقه بأنه العلم بالأحكام، وإذا عرف بأنه العلم بالأحكام فإن هذا التعريف يصير فاسدا. لماذا؟ قال: لأن الفقه هو الأحكام نفسها، لا العلم بها. العلم ناتج عن الأحكام. طبعا لا العلم بالأحكام، الفقه هو الأحكام نفسها. يعني ذكرنا أن أسماء العلوم تنصرف أولا إلى المسائل، فالفقه يعني هو المسائل، هو الصلاة الوتر مندوب والنية في الصلاة واجبة إلى آخر مسائل. فإذا الفقه هو المسائل، هو الأحكام نفسها لا العلم بها. هكذا يعني الاعتراض، نحن الآن عم نذكر الاعتراض طبعا سنرد عليه، لكن الآن خلينا نقرر الاعتراض. فتعريف الفقه بالعلم بالأحكام فاسد، لأن الفقه هو الأحكام نفسها لا العلم بها. وإلا لو جعلنا الفقه هو العلم بالأحكام للزم من ذلك أن يكون أصول الفقه هو معرفة دلائل العلم بالأحكام لا معرفة دلائل الأحكام نفسها، وهو باطل. لماذا باطل؟ لأمرين. الأمر الأول أن الأصول معرفة دلائل الفقه لا دلائل العلم بالفقه، لا دلائل العلم بالأحكام، معرفة دلائل الأحكام، معرفة دلائل الفقه. والثاني أن مدلول الدليل هو الحكم لا العلم بالحكم. فلاحظ يعني في تقرير هذا الاعتراض أن فيه مصادرة، يعني يريد أن يجعل مدلول الدليل هو الحكم فقط لا العلم بالحكم، ويريد أن يعني يجري تعريف الفقه الوارد هنا، يعني يجعل هذا التعريف منطبقا على كلمة الفقه الواردة في تعريف أصول الفقه. ولكن هذا غير مسلم، لا نسلمه. فالجواب عن هذا أنه لا نسلم هذا ما ذكره. قال يعني يجاب عن ذلك بأن للدليل مدلولين، أحدهما في الخارج والثاني في الذهن والتعقل. الذي في الخارج قال هو نفس الحكم، مدلول الدليل ما يدل عليه الدليل والحكم، هذا في الخارج. وأما في الذهن والتعقل فهو العلم بالحكم، لأنه يلزم من العلم بالدليل العلم بالحكم. وحينئذ فيصح إضافة الدليل للحكم وللعلم بالحكم، يعني نجعل الدليل مفيدا، نجعل مدلول الدليل الحكم، ونجعل أيضا مدلول الدليل العلم بالحكم. فنقول دلائل الأحكام ونقول دلائل العلم بالأحكام. فلا مانع أن يقال في أصول الفقه هو معرفة دلائل العلم بالأحكام. إيش المانع؟ لا مانع، ما دام جعلنا الدليل، جعلنا مدلول الدليل الأحكام، وجعلنا مدلول الدليل العلم بالأحكام. على أنه لا يلزم من تعريف الفقه هنا بالعلم، احنا قلنا الفقه هنا العلم بالأحكام، لا يلزم أن يفسر الفقه الواقع في تعريف أصول الفقه بالعلم، لا يلزم. لأن الفقه كما يطلق على الأحكام على المسائل يطلق أيضا على العلم بها، كما مر معنا أن أسماء العلوم تطلق على المسائل وعلى التصديق العلم بها التصديق وعلى الملكة. فكما يطلق الفقه على المسائل على الأحكام فيطلق أيضا على العلم بالأحكام، ويطلق على الملكة. ويفسر كلمة العلم في كل يعني أو كلمة أو الفقه يفسر في كل مقام بما يناسبه. إذن فاعتراض الإسنوي رحمه الله غير مسلم. ويجاب عن ذلك بأن للدليل مدلولين، أحدهما في الخارج وهو نفس الحكم، وثانيهما في الذهن والتعقل وهو العلم بالحكم. فلا مانع من أن يكون الفقه هو العلم بالأحكام، ويكون العلم بالأحكام مدلولا للدليل من حيث التعقل الذهني. شيخ، شنو صورة العلم بالأحكام؟ يعني كيف صار العلم بالحكم هو مدلول الدليل؟ يعني أنا إذا أدركت، يعني لازم المدلول؟ إيه طبعا هو لازم المدلول، يعني الدليل مدلوله يكون مجاز في الحال هذه في التعريف، لكن هو استعمال، يعني صار عرف، استعمال عرفي غالب، يعني حقيقة عرفية، أصبح حقيقة عرفية. الاعتراض الثاني أن لفظ، يعني هو اعتراض بعدم الجمع على احتمال أو بعدم المنع على الاحتمال الآخر. إما أن نقول إن هذا التعريف غير جامع، أو أن نقول إن هذا التعريف غير مانع. بيان ذلك أن لفظ العملية في التعريف، قلنا العلم بالأحكام الشرعية العملية، إن أريد به ما يعم عمل الجوارح والقلب والقلوب كان التعريف غير مانع، لأنه يدخل في التعريف علم التوحيد ضرورة أنه علم بأحكام عملية. إيش عندكم النسخة؟ عملية. إيه كمل كمل. والعمل قلبي وهو تمام. إذن ضرورة أنه علم بأحكام عملية، والعمل هنا في علم التوحيد عمل قلبي وهو الاعتقاد، اعتقاد وحدانية الله، اعتقاد قدم الله، اعتقاد إلى آخر ما هناك من المسائل في علم الكلام. فبالتالي لا يكون التعريف مانعا، لأنه سيدخل حينئذ في التعريف علم التوحيد، فهو علم أيضا بأحكام عملية من أعمال القلوب. وإن أريد به ما يخص عمل الجوارح كان التعريف غير جامع، لأنه لا يشمل العلم بالأحكام المتعلقة بعمل القلب، مثل وجوب النية، النية هذا عمل من أعمال القلب، النية واجبة، النية عمل من أعمال القلب، فلا تدخل حينئذ في التعريف، ولا يكون التعريف جامعا لأفراد المعرف. الحسد وهو عمل من أعمال القلب حرام، الرياء حرام، إذن لا يكون التعريف جامعا لخروج بعض أفراد المعرف عنه، مع أنها من الفقه اتفاقا. فإما أن يقال إن هذا التعريف غير مانع، وإما أن يقال إنه غير جامع، ويجاب عن ذلك باختيار الشق الأول، وهو أن العملية مراد بها ما يشمل عمل الجوارح والقلوب، المراد بالعملية ما يشمل عمل الجوارح وعمل القلوب، بمعنى أن العمل القلبي يكون موضوعا ويحمل عليه الحكم الشرعي. يعني فنقول النية اللي هو عمل من أعمال القلوب واجبة، نقول أيضا الرياء محرم، ونقول أيضا اعتقاد وحدانية الله واجب. فاعتقاد وحدانية الله هذا عمل من أعمال القلب واجب، يجب على المكلف طبعا وجوبا قطعيا بحيث يكفر منكر، وهذا شيء ثاني، لكن هو واجب، كما أن النية واجبة وجوبا ظنيا لا يكفر منكره. طيب، فإذا الموضوع هو الاعتقاد، هو عمل من أعمال القلب، والمحمول هو الحكم الشرعي الذي هو الوجوب، فانطبق عليه أنه من الفقه، انطبق عليه أنه من الفقه. تمام. طيب، هل معنى هذا حينئذ أن علم التوحيد يدخل في تعريف الفقه؟ قال لا، لأنه لدينا أمرين، لأن لدينا أمرين. الأمر الأول هو إثبات الاعتقاد من حيث هو اعتقاد، والأمر الثاني كيفية وصفة هذا الاعتقاد بالنسبة للمكلف. فإثبات الاعتقاد هذه مهمة علم الكلام، علم التوحيد، وكيفية وصفة هذا الاعتقاد هي مهمة علم الفقه، طبعا بالمكلف. نعم، فلا يدخل حينئذ، يعني هذه يعني سيبين أنه ليس من مسائل العقيدة أن نقول اعتقاد وحدانية الله واجب، هذا ليس من مسائل الفقه العقيدة التوحيد، وإنما هذه الجملة أو هذه المسألة من مسائل الفقه. طيب، وأما الوحدانية واجبة لله، والمراد هنا بالوجوب الوجوب العقلي للوجوب الشرعي، الوحدانية ثابتة لله واجبة لله، فهذا إيش من مسائل التوحيد. نلاحظ، شوف العبارة الأولى إيش قلنا، اعتقاد الوحدانية واجب اعتقاد هذا عمل من أعمال القلب، وواجب اللي هو يثاب فعله ويعاقب تاركه. طيب حكم شرعي. أما الوحدانية ثابتة لله أو واجبة بمعنى الوجوب العقلي الذي يعني لا يقبل الانفكاك، نعم، فإذا الوحدانية ليست اعتقاد الوحدانية، شوف العبارة الثانية مختلفة، قلنا الوحدانية أو وحدانية الله ثابتة، فبالتالي هذه مختلفة عن تلك. هنا نتحدث عن الإثبات العقائد، هناك نتحدث عن أفعال المكلف، عن اعتقاد المكلف لهذه العقائد. فعلم التوحيد يثبت العقائد أولا ثم يتعلق فعل المكلف نحوها، نحو هذه العقائد، فيوصف تعلق فعل المكلف بهذه العقائد بالوجوب أو بنحو ذلك أو بالتحريم أو غير ذلك. فإذا هناك فرق بين الأمرين. المراد إذن بالعملية المتعلق بكيفية عمل قلبيا أو غير قلبي، بكيفية العمل مراد به كما شرحنا في الدرس السابق أنه كيفية العمل. قال ولا يدخل علم التوحيد في التعريف، لأن الاعتقاد في التوحيد يقع محمولا في مسائله، والموضوع فيها ذات الله أو ذات الرسل، كما يقال الوحدانية لله واجبة عقلا، والرسل يجب لهم الصدق، أي إن العقل لا يتصور انتفاء الوحدانية عن الله، هذا معنى واجبة عقلا، كما لا يتصور انتفاء الصدق عن الرسل. أما الفقه فإن العمل القلبي يقع موضوعا في مسائله، والحكم الشرعي أو الحكم الشرعي يقع محمولا فيها، مثل النية واجبة واعتقاد الوحدانية لله واجب شرعا. إذن فعلم التوحيد يبحث فيه عن إثبات الاعتقاد وتحصيله، وموضوعه ذات الله وصفات وأفعال وذات الرسل وما ويعني ما يتعلق بذلك. وأما الفقه فيبحث فيه عن الاعتقاد من حيث بيان كيفيته وصفته من إيجاب أو غيره، فيقع الاعتقاد في مسائل الفقه موضوعا. نقول اعتقاد الوحدانية موضوع مبتدأ مسند إليه، ويحمل عليه العرض الذاتي له، فيقال اعتقاد الوحدانية واجب أي شرعا. وأيضا هناك فرق بين يعني أدلة الفقه وبين أدلة التوحيد، أدلة الفقه سمعية فقط، وأما أدلة التوحيد فهي إما عقلية أو سمعية أو عقلية وسمعية. الاعتراض الثالث، فإذا الاعتراض الثاني لا ينهض، لماذا؟ لأننا اخترنا أن المراد بالعملية كيفية العمل، سواء كان ما يشمل يعني اخترنا أن المراد بالعملية ما يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، ورددنا ما يرد علينا من شمول العملية لعمل القلب بأنه لا يلزم من ذلك دخول علم التوحيد في التعريف لما بينا. الاعتراض الثالث أن العلم في التعريف، قلنا في التعريف الفقه العلم بالأحكام، ماذا تريد بالعلم يا مولانا؟ ما الذي تعنيه بكلمة العلم هنا؟ هل تعني بالعلم اصطلاح الأصولين أريد به اصطلاح الأصولين، وهو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، يعني الناشئ عن دليل؟ إن كنت تريد بالعلم ما هذا المعنى فإن التقليد يكون خارجا عن الجنس، عن العلم أصلا، ليس علما، فلا يصح الاحتراز عنه بقوله من أدلتها التفصيلية، لأنه لم يدخل في التعريف حتى يخرج، والإخراج فرع الإدخال، فيكون حينئذ إيراد اعتراض الباقي اللاني في محله، لأن العلم غير الظن. يعني أنت قلت الفقه هو العلم بالأحكام، الباقي اللاني اعترض بأن الفقه من باب الظنون، فكيف تعرف الفقه الذي هو ظني بالعلم الذي هو قطعي؟ هذا تعريف بالمباين، هذا اعتراض الباقلاني. طيب الشيخ يقول: إن أردنا بقولنا العلم بالأحكام، إن أردنا الاعتقاد الجازم مطابق للواقع عن دليل، فيكون اعتراض الباقلاني سليما، وإن كان لنا جواب عنه هذا شيء ثاني، لكن اعتراض الباقلاني سليم. طيب وإن كان هذا ما نريد من قولنا العلم، فيكون التقليد حينئذ خارجا بالجنس، لم يعني يكون غير داخل أصلا. متى نحترز بالقيود ونخرج؟ نخرج ما دخل بالجنس. أما إذا قلنا عرفنا الفقه بأنه العلم، فإن التقليد حينئذ لا يكون داخلا، لأن التقليد لا يسمى علما أصلا. التقليد لا يسمى علما، ليش؟ لأنه إيش عرفنا العلم؟ عن دليل، والتقليد ليس ناشئا عن دليل، بل هو أخذ بقول الغير من غير دليل، أو من غير معرفة دليله، معرفة وجه الدلالة. طيب وإن أريد به إيش عندكم؟ هذا خطأ. وإن أريد به تعبير الإسنوي الشعور، وتعبير الشيخ المرصفي مطلق الإدراك، وهو اصطلاح المناطق، أنه صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض. هذا صحيح يشمل التصور والتصديق، لكن أيضا لا يحتمل النقيض، فهو يعني يفيد القطع فلا يشمل الظن. الخطأ أنه لا يصح أن يراد به صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، وإنما ينبغي أن يرى أن يقال هكذا: وإن أريد به اصطلاح المناطقة وهو مطلق الإدراك، أو وهو الشعور كما عبر الإسنوي، وقال: وإن أريد به الشعور وهو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، والتصديق شامل للعلم بالمعنى الأول اللي هو اليقين القطعي الناشئ عن دليل، وشامل للتقليد، وشامل للظن وللجهل المركب بأقسامه الأربعة. الفكرة التصديق عند المناطق يشمل العلم والظن، ليس خاصا بالعلم فقط بالقطعي يعني. نعم. وحتى في القياس قول مؤلف من قضيتين متى سلمنا، قائم على التسليم يعني. فإذا اصطلاح المناطق للعلم يشمل التصور والتصديق، كلاهما يطلق عليه أنه علم، ويشمل القطعي والظني، كلاهما يطلق عليه أنه علم. فإن أردنا بالعلم هذا الاصطلاح وهذا المعنى، لم يصح اعتراض الباقلاني، لأن الباقلاني إيش اعتراض؟ قال: العلم للقطعي والفقه ظني، فكيف تعرف القطعي يعني الظنية بقطعية؟ نقول: من قال لك أن الفقه أن العلم قطعي؟ لا، العلم قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، فلا يصح اعتراض الباقلاني من أصله. ف هذه الجملة شنو قصدكم بخطأ؟ قصدكم أنها موجودة في الكتاب لكن خطأ التعبير بها، ولا قصدكم غير موجود في الكتاب أصلا؟ الله أعلم. هل فعلا الشيخ زوير كتبها جرى به بها قلمه من غير شعور، أو أن الطابع الأول النسخة الأولى فجرى عليها الطابعون بعد ذلك؟ الله أعلم، ما ندري، الله أعلم. لكن هي على كل حال خطأ، يجب أن تصلح، يجب أن يجعل وإن أريد به الشعور كما عبر الإسنوي، أو نقول مطلق الإدراك، هكذا. المعنى الأول هو اصطلاح الأصوليين، المعنى الثاني هو اصطلاح المناطق. لا يصح صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض، هذا قطع، ولكنه يشمل التصور والتصديق، فبالتالي لا يصح، لم يصح يعني كل الكلام كله لا يصح، فلا بد أن يكون هذا هو يعني أن تصلح العبارة. فهل يا ترى فعلا جرى بها قلم الشيخ زهير من غير أن يشعر، أو يعني خطأ من الطابع؟ الله أعلم. الظاهر أنه جرى بها قلم الشيخ زهير، الله أعلم، الله أعلم. على كل حال هذا لا يصح أن يراد هنا، يجب أن يراد كما يعني، وهذا ليس اكتشافي فقط، وإنما يعني أنا لما قرأت ما صدقت هذا، قلت كيف هذا؟ رجعت فوجدت الإسن يقول: وإن أريد به الشعور موجود، فرجيكم يا ولا تمام. والشيخ المرصفي هنا في بغية المحتاج يعبر أن أريد به اصطلاح المناطق وهو مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق، والتصديق شامل للعلم وللتقليد وللظن وللجهل المركب بأقسام الأربعة. فالكلام واضح صريح في هذا. نعم، إذن لم يصح اعتراض الباقلي أن العلم بهذا الإطلاق شامل للظن، لا يصح أن يعترض أن يعترض عليه فيقال كيف تعرف الفقه بالعلم عن الفقه مظنون؟ إيه طبعا لا صح أن يعرف، لأن الفقه لأن العلم يطلق على الظن كما يطلق على القطعي، فلا إشكال. البقلاني متقدم شيخ. إيه طبعا البقلاني 403 توفي. فلذلك يعني قد يكون استعمال المصطلح في ذاك الوقت مختلف عن الاستعمال اليوم. إيه تمام، يعني ماشي، بس هو الباقلاني يرى أن العلم يفيد اليقين يفيد القطع، وأن الفقه من باب الظن، يعني هذا المعنى ثابت. وإن كان الإمام الباقلاني عرف العلم بمعرفة المعلوم واعترض على هذا التعريف وأجيب عنه، لكن المسألة أنه أن اعتراض الباقلاني قائم على المصطلح الذي استقر، يعني ليس قائما على مصطلح قديم لم يستقر أو كذا. حتى في وقته كان مستقر. آه طبعا طبعا أكيد، وهو واضح كلامه واضح في هذا. طيب شيخنا كيف يكون هذا اعتراض حق الباقلاني وهو عرف التعريف هذا أصلا؟ هو يعني تابع من قبله في التعريف واعترض عليه، وربما يكون ما عرف هذا التعريف، ما ندري هل الباقلاني عرف بهذا أو لا. الحطاب في ورقات نقل عن التعريف هذا. تعريف إيش؟ الفقه؟ الله أعلم، ربما يكون تابع من قبله، أو أن يكون عرف الفقه بأنه الأحكام. لا قال العلم الأحكام ونفس الإشكالات أوردها وأجاب عنها. يعني هو اعترض على نفسه وأجاب عنها ولا ما أجاب؟ لا، هو الظاهر صنيع المحشي والشارح أن الاعتراض من المتأخرين على كلام الباقلاني وأجابوا عنها. اعتراض المتأخرين؟ أي عجيب هذا. مو اعتراض الباقلاني أصلا. لا هذا اعتراض الباقلاني على ما نص الشيخ الإسنوي ومن يعني في هذه الطبقة، ما هو اعتراض المتأخرين. لا بالعكس، هذا اعتراض الباقلاني، الباقلاني هو المعترض كيف يعرف الفقه بالعلم مع أن الفقه يعني كيف عرفه من قبلي. نعم، ويجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول، بل هي ثلاثة أجوبة لكن الشيخ ذكر جوابين. الجواب الأول أننا نختار أن العلم في التعريف يراد به الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، على ما هو المعنى الأول، نختار المعنى الأول. ونقول إن البيضاوي لم يحترز، من الذي قال لك إن البيضاوي احترز بقول من الأدلة التفصيلية عن التقييد؟ لم يحترز، لأنه خارج عن الجنس أصلا، هذا ذكره البيضاوي لبيان الواقع وهو العلم، وإنما خارج عن الجنس وهو العلم، وإنما جعله لبيان الواقع. والأصل في القيود أن تكون للإيضاح يعني وبيان الواقع لا للاحتراز. هذا رأي الشيخ زهير. وبذلك يكون كيف يكون إيضاح بلا احتراز؟ شنو صورة الإيضاح بلا احتراز؟ هذا مثل هذا. هي يعني ها؟ هذا لغو لا مو لغو، ليس مستدركا يعني زائدا أو لغوا، لا، بل هو لبيان الواقع زيادة تفصيل يبين به الواقع كي لا يلتبس بغيره، فهو مستدرك زائد لكنه لبيان الواقع، فله فائدة، ليس لا فائدة له، لأنه لا فائدة له. لو كان لا يفيد شيئا قلنا والله هو لغو مستدرك زائد كذا، لكنه مفيد، لكن فائدته تبين أنه أنها فائدته بيان الواقع لا الاحتراز، يعني بمعنى أنه هذا صفة من الفقه أنه فعلا لابد أن يكون الأدلة، لكن ليس المراد بهذا القيد الاحتراز، ليس المراد، لأن الاحتراز قد تم بما سبق، لكن الفقه حقيقة وواقعا لابد أن يكون من الأدلة التفصيلية، لكن هذا القيد الذي لا بد أن يعني الذي يقيد به الفقه ولا بد أن يكون الفقه متصفا به ولا يتم تعريف الفقه إلا به، لا يفيد إخراج شيء، لا يفيد الاحتراز عن شيء، لأن الشيء الذي سنحترز به حصل قد حصل من قبل. وبذلك يكون التقليد خارجا ويكون إيراد اعتراض الباقلاني على التعريف صحيحا. وسيأتي جواب عن هذا الاعتراض، لكن اعتراض سليم. الجواب الثاني أننا نختار أن العلم في التعريف يراد به معنى ثالث لم يقله المعترض، يصح معه الاحتراز عن التقليد بقوله من الأدلة التفصيلية، كما يصح معه اعتراض الباقلاني أيضا. ذلك المعنى الثالث إيش؟ هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. بس تقف هنا، ما تكمل وتقول عن دليل، سواء أكان عن دليلا أو عن غير دليل. نعرف إذن لدينا تعريف أعم من التعريف السابق وهذا المعنى مستعمل عند الأصوليين وإن كان أقل، الأكثر الاستعمال بالمعنى الأول الاعتقاد الجازم مطابق واقع عن دليل. هذا المعنى الثالث للعلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع. تقف بس نقطة، انتهى التعريف. لا تقول عن دليل أو عن غير دليل، تسكت، لأنه قد يكون هذا الاعتقاد جازم مطابق للواقع، قد يكون عن دليل وقد يكون عن غير دليل. وبذلك يكون الظن خارجا لأنه لا جزم فيه، فيرد اعتراض الباقلاني، يكون اعتراضا سليما لأن الظن خارج ليس اعتقادا جازما. ويكون التقليد داخلا لأن فيه جزما مطابقا وإن كان عن غير دليل، فيحترز عنه حينئذ ما دام قد دخل الجزم، يحترز عنه بإيش؟ بقوله من أدلتها التفصيلية. وهذا الإطلاق معروف عند الأصوليين، وإن كان هو إطلاقا غير مشهور، المشهور هو الإطلاق الأول، لكن إطلاق موجود. وثمة جواب ثالث ذكره شيخنا، هل يعني نعم، هل الأحكام الفقهية أصلا كلها موصوفة بالعلم؟ يعني كأن في الجوابين في التزام معنى العلم أنه اليقين، صح؟ إيه. طيب هل الفقه هو أصلا يقين؟ لا، الفقه ظني. طيب بس هم التزموا أنه يكون يقين. إيه، لا، التزموا التعريف أن المراد بالعلم في التعريف الاعتقاد الجازم، وسيجاب، وسيجاب عن ذلك. البيضاوي نفسه اعترض على نفسه. وأجاب، وسيجاب عن هذا، سيجاب، سيأتي الجواب، سيأتي الجواب. هذا جواب الحين. إيه؟ لا، انتهى جوابه، انتهى جوابين. لا لا، سيأتي في الكلام عن اعتراض الباقلاني. اعتراض الخامس في ترخيص. في سيأتي تفصيل الكلام في الاعتراض الخامس. إنه لماذا؟ نعم. هذه التفصيلة من تفاصيل هذا الاعتراض، وجعلها اعتراض منفصل علشان. هو لا، مو البيضاوي، هذه ليست من اعتراضات البيضاوي، هذه الاعتراضات الأربعة، اعتراضات الإسنوي. الإسنوي جعل إيه؟ من باب الظنون اللي هو اللي قال البيضاوي نفسه. إيه، هذا اعتراض البيضاوي، ذكر اعتراضا وحيدا اللي هو اعتراض الباقلاني. الاعتراضات هذه الثلاثة والرابع الذي سنذكره هذه اعتراضات الإسنوي. لذلك هو في الخامسة عاد كلام الباقلاني. نعم نعم نعم. يوجد جواب ثالث وهو اختيار المعنى الثاني، اللي هو أن المراد بالعلم مطلق الإدراك، وهو مطلق الإدراك ولا يضر عدمه، وحينئذ لا يرد اعتراض الباقلاني، لا يصح اعتراض الباقلاني. وهذا الجواب أسلم وأخف مؤونة، يعني أسلم وأخف مؤونة، ولكنه لا يصلح أن يكون جوابا عن هذا الكتاب، لأن هذا الاعتراض قد أورده البيضاوي، فلا يصلح، من هنا لا يصلح أن يجعل جوابا. لكن لو أردنا أن نجيب به عن تعريف الفقه من حيث هو في كتاب آخر أو في غير كتاب البيضاوي، أو عن تعريف الفقه الذي نذكره غير منسوب إلى كتاب، فيكون جوابا سديدا. ليش ما يصير حق البيضاوي؟ إن البيضاوي أورد اعتراض الباقلاني، نعم، ويعني سلمه، يعني سلم اعتراض الباقلاني وأجاب عنه. فلو كان العلم بمعنى مطلق الإدراك لا رد اعتراض الباقلاني أصلا، قال له أنت يعني تظن أن العلم للقطع، لا، العلم لا، ليس مراد به يعني ما يفيد القطع فقط. ألا يمكن أن يجاب جواب رأيي الأخير أنه إنما ذكر الأدلة ليتوصل بها إلى وصفها بالتفصيلية. يعني الأدلة ليس ذكرها مقصودا لذاتها، إنما لكي توصف بأنها تفصيلية. الفرق بين نعم هذا وارد، هذا الكلام موجود، نعم هذا الكلام موجود، وهذا ناشئ من الاختلاف في تعريف المكتسب. يعني هذا الكلام مذكور، نعم نعم مذكور هذا الكلام صحيح، انه هل شوف سيذكره الان، وين سيذكره بعد قليل، ذكره الشيخ المرصفي، نعم يعني مذكور، مذكور هذا الكلام اللي تفضلت به مذكور. نعم طيب، الاعتراض الرابع أن التعريف غير مانع، لأنه يدخل فيه تصور الأحكام ضرورة أن العلم منقسم إلى تصور وتصديق، مع أن تصور الأحكام عندكم إيش؟ عن التصور ليس من الفقه في شيء، وإنما هو من مبادئ الأصول التصورية. ذكرنا أن الأصول من مبادئه التي يستمد منها تصور الأحكام، فيكون التعريف باطلا، فإن من شرط التعريف من شرط أن يكون مانعا، وهذا التعريف لا يمنع تصور دخول تصور الأحكام، باعتبار أن تصور الأحكام يطلق عليه أنه علم، هو علم. يعني العلم إن كان العلم إيش إدراك، فإما أن يكون إدراكا لمفرد، وإما أن يكون إدراكا لنسبة على وجه الإذعان والقبول. فبالتالي التصور علم، كما أن التصديق علم. فأنت قلت يا مولانا في تعريف الفقه، الفقه هو العلم بالأحكام، والتصور يعني لا يخرج التصور بقولنا العلم بالأحكام، بناء على أن العلم بالتصور يكون من الأحكام، يعني من النسب، يكون من النسب طبعا غير التامة يعني، لكنه نسبة يمكن أن يجعل من النسب غير التامة. فيقول إن التعريف غير مانع، يجاب عن ذلك بأن تصور الأحكام خارج عن التعريف بقوله من أدلتها التفصيلية، لأن التصور يعني من أدلتها، بقوله من أدلتها يخرج تصور الأحكام، لأن التصور يكون يعني يستفاد من التعاريف لا من الأدلة. يعني التصور يعرف من بالتعريف، نصل إليه بالتعريف ولا من الدليل، الدليل هو الذي يتوصل به إلى معرفة القياس المطلوب، يعني المطلوب التصديقي. أما المطلوب التصوري فإنما يوصل إليه بالتعريف. فبالتالي قولنا من أدلتها أو من الأدلة أخرج العلم بالتصور، أو أخرج تصور الأحكام، فليس بداخل في الفقه. طيب، الاعتراض الخامس، وهو ما ذكره البيضاوي على لسان القاضي الباقلاني رحمه الله، ويعرف باعتراض الباقلاني، ويتلخص في أن الفقه من باب أن الفقه مظنون، لأنه مستفاد من الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية لا تفيد إلا الظن. سواء كان متفقا عليها بين الأئمة الأربعة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس، أم مختلفا فيها بينهم مثل الاستصحاب والمصالح المرسلة والأخذ بالأقل. يعني حاصل هذا الاعتراض أن الفقه إذا أردنا أن نصوغه صياغة منطقية أن نقول الفقه ظن، وكل ما هو ظن فلا يصح إطلاق العلم عليه. طبعا ما الدليل على هذا؟ الدليل أن العلم هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع عن دليل، وبالتالي لا يصح إطلاق العلم عليه لأنه ظن، وكل ما هو ظن فلا يصح إطلاق العلم عليه، فالفقه لا يصح إطلاق العلم عليه، وبالتالي يكون التعريف غير صحيح، لأنه تعريف حينئذ بالمباين، الفقه ظني تعرفه بالعلم الذي هو قطعي فلا يصح. التعريف يجب أن يكون مساويا للمعرف، وكان يجب أن يقال العلم الفقه هو الظن بالأحكام، وقد يعني صرحوا أن الفقه يعني من باب الظنون أو ظني في تعريف الاجتهاد، قالوا وبذل الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، لتحصيل ظن بحكم شرعي. طبعا يعني هنا ذكرنا هذا من قبل أن الفقه مختلف فيه، هل الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن طريق الاجتهاد، أو التي إيش تعريف الباقلاني في الجويني في الورقات، العلم بالأحكام الشرعية الاجتهادية أو التي طريقها الاجتهاد، ولا الفقه؟ فبالتالي يكون مثل الظهر واجب، صلاة الظهر واجبة، والربا محرم ونحو ذلك مما يعني هو معلوم من الدين بالضرورة، غير داخل في الفقه، وإنما يذكر في الفقه لبناء غيره عليه أو استطرادا أو نحو ذلك. نعم، هل الفقه خاص بالمسائل الاجتهادية المختلف فيها أو التي تعلم عن طريق الاجتهاد، أم الفقه يشمل المسائل الاجتهادية الظنية والمسائل القطعية؟ خلاف، هل الفقه يشمل أو لا يشمل؟ خلاف. فالشيخ هنا يعني يرى أن الفقه من باب الظنون أو الفقه ظن، هذا بناء على رأي الأكثر، والرأي الأشهر أن الفقه من باب الظنون، فبالتالي لا يشمل المسائل القطعية. أو أن يقال إن الفقه صحيح أنه من باب الظنون باعتبار الأصل أو باعتبار الغالب، باعتبار الغالب، وأما المسائل القطعية فهي يعني فقه ولكنها قليلة باعتبار أن الأكثر مسائل ظنية. ونتنبه أنه ليس المراد بأنها ظنية يعني أنها غير قطعية، أنها يعني مختلف فيها، لا، المراد أنها ظنية يعني أن العلم بها جاء بطريق الظن والنظر والاستدلال. قال الاعتراض الخامس إذن يتلخص في أن الفقه مظنون، لأنه لماذا؟ لأنه مستفاد من الأدلة التفصيلية، والأدلة التفصيلية لا تفيد إلا الظن، سواء كانت الأدلة المتفق عليها أم كانت الأدلة المختلفة فيها. أما الأدلة المختلف فيها فظاهر أنها لا تفيد إلا الظن، إذ لو كانت مفيدة للقطع لما كانت محل اختلاف بين الأئمة. وأما المتفق عليها فكذلك لا تفيد إلا الظن. أما الكتاب فلأن لفظه مقطوع به أنه من عند الله، ولكن دلالته على الأحكام ظنية. لأن لماذا؟ قال لأن القطعية في الدلالة اللفظية طبعا تتوقف على أمور عشرة، هذه يسموها الاحتمالات العشر، أحدها ثابت هنا في القرآن وهو التواتر، والباقي وهي الأمور التسعة، وهو الأمور التسعة التي هي المجاز، أن اللفظ صحيح يحمل على حقيقته باعتبار أن أصل الكلام حقيقة، لكن أليس المجاز واردا محتملا احتمالا مرجوحا؟ بلى، محتمل، اللفظ يحتمل أن يحمل على مجازه، طبعا، لكننا لا يجوز لنا أن نحمله على المجاز إلا بقرينة وعلاقة وكذا، هذا مسلم. لكن يوجد احتمال ولو 1% أن يراد هنا باللفظ المجاز ونسي المتكلم أو لم يورد دليلا أو قرينة يدل من خلالها على أنه قد أراد المجاز. فالمجاز محتمل، وإن كان احتمالا كما قلنا ضعيفا وواهيا لكنه محتمل. الاشتراك أيضا يحتمل أن يكون اللفظ مشتركا وإن كان احتمالا مرجوحا إلى آخره مثل ما حكينا. والنقل، النقل أيضا أن يكون اللفظ قد نقل من معنى إلى معنى آخر، هذا أيضا محتمل، احتمل ما في يعني احتمالا مرجوحا إلى آخره. الإضمار، أن يكون في الكلام إضمار أيضا محتمل، أن يكون في الكلام تقديم وتأخير هذا أيضا محتمل. النسخ محتمل، التخصيص محتمل لأنه ما من عام إلا وقد خصم إلى آخره. التعارض العقلي، المعارض العقلي أيضا محتمل، فيجب نفيها. ونفيها، طيب إذا أردنا أن نقول إن الدليل هنا يفيد اليقين أو القطع فيجب أن ننفي الاحتمالات 10 عنه. ونفيها إنما يثبت بدليل ظني وهو أن الأصل عدمها. طبعا هذا الكلام غير صحيح، لا، نفيه ما يثبت بدليل ظني. يعني بعضها، لكن هناك يعني أدلة بالقرائن، وربما يعني يتكلم في الدليل من حيث هو بغض النظر عن القرائن، لكن لا، إذا الدليل اللفظي مع القرائن يعني يفيد القطع كما قرر الرازي وغيره، الرازي يعني من الأئمة الجرجاني وغيره. والشيخ الكوثري أشار إلى هذه المسألة في نظرة عابرة في مزاعم من ينكر نزول عيسى عليه السلام قبل الآخرة، وهذه مسألة مهمة وكتب فيها يعني كتابات عليها. هذا طبعا يعني مسألة من مسائل الكلام بلا درس. نعم، فإذا النفي وإنما ثبت دليل ظني وأن الأصل عدمه، لا مو هذا. يعني هم مثلا يقولون إن اللغة ثبتت، هناك أشياء في اللغة ثبتت بالتواتر، نقلت إلينا وأجمع عليها أهل اللغة كمعنى السماء ومعنى الأرض وأن الفاعل مرفوع وغير ذلك من القضايا التي يعني فليست ظنية، ليست من الأمور التي ثبتت بدليل ظني. طيب، وإذا كانت منفية، وإذ كانت منفية ظنا، هي منفية لكن نفيها ظني أن الأصل عدمها بالاستصحاب للعدم الأصلي، الأصل عدم هذه الاحتمالات. وإذ كانت منفية ظنا فهي لا تزال محتملة احتمالا مرجوحا، ووجود الاحتمال ولو على سبيل المرجوحية ينافي القطع، وبذلك تكون دلالة كتاب على الأحكام ظنية لا قطعية. طبعا الاحتمال العقلي المجرد من غير دليل لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه ولا، نعم، هذا احتمال عقلي مجرد لا يلتفت إليه في الأدلة. يعني جرت العادة بإفادة الأدلة اللفظية التي أنها تفيد اليقين، جرت العادة. وإن كان العقل يحتمل يضع احتمالا، لكن هنا العلم بجريان العادة، العلم هنا بما جرت به عادة أهل اللغة لا بالنظر إلى الاحتمال العقلي. فالاحتمال العقلي مجرد لا يلتفت إليه في الأدلة اللفظية. طيب، وأما السنة فإن كانت آحادية، نعم، فلماذا بدأ يورد الأدلة ويناقش السنة بعدين الإجماع؟ نعم، الربط يا مولانا، هو قال إيش؟ ارجع إلى ما قبل، يقول الفقه من باب الظنون. ما الدليل على أن الفقه من باب الظنون؟ لاحظ، يقول لأنه مستفاد من الأدلة التفصيلية. وإيش الأدلة التفصيلية؟ الكتاب، هناك أدلة متفق عليها وهناك أدلة مختلف فيها. إيش الأدلة المتفق عليها؟ الكتاب والسنة وإجماع القياس. فكيف الكتاب ظني؟ وهذه الأدلة لا تفيد إلا الظن. كيف القرآن قطعي ثابت يعني بطريق التواتر، والتواتر قطعي. قال إيه صح كلامك صحيح، القرآن ثابت قطع، لكن دلالته على الأحكام ظنية. كيف دلالته على الأحكام ظنية؟ قال والله الاحتمالات التسعة الباقية من العشر. والسنة كيف يعني تفيد الظن ولا تفيد القطع؟ لأن السنة أغلبها أحادية. هذا قلتك القرآن. نعم. السنة أحادية أغلبها أحادية، فهي ظنية في ثبوتها وفي دلالتها. يعني القرآن خلاص، حتى القرآن جعلنا دلالته ظنية، فالسنة من باب أولى، لكن القرآن جعلنا ثبوته قطعيا. أما السنة فليس ثبوتها قطعيا، بل أغلبها ظني باعتبار أنها آحاد، أن الغالب فيها الآحاد. نعم. فهذه السنة طبعا تنطبق عليها الاحتمالات العشر. نعم. فهي لا تفيد إلا الظن، فإن كانت آحادية فهي لا تفيد إلا الظن لاحتمال الخطأ أو الكذب، احتمال مرجوح ولا يلتفت إليه كما قلت لكم، لا يلتفت، لكن احتمال العقل يعني يجوز، أي يجوز، لكن لا أحد يلتفت إلى مثل هذا. قال لاحتمال الخطأ أو الكذب على الراوي، ومع هذا الاحتمال فلا قطع، وإن كانت متواترة فاللفظ مقطوع أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن دلالته على الحكم ظنية لما سبق بيانه في الكتاب. وأما الإجماع فإن كان منقولا بطريق الآحاد فظاهر أنه لا يفيد إلا الظن، لاحتمال أن يكون الناقل مخطئا. ناقل الإجماع مثلا نقل الإجماع بقول لك ابن عبد البر، نقل الإجماع ابن حزم، نقل إجماع ابن المنذر، ابن جرير إلى آخر، ابن حجر إلى آخره، فاحتمال أن يكون الناقل مخطئا، أخطأ في نقل الإجماع، وهذا موجود، أو أن يكون كاذبا، يعني كذب في نقل الإجماع. الإجماعات المدعاة كإجماعات فلان من المشاهير يدعي أنه أجمع، تطلع لا أجمع ولا شيء، هذا أجمع في خياله، هو في خياله يعني. فإذا أو كاذبا، يعني هو كاذبا بمعنى مخطئا يعني، لا بمعنى، الله أعلم. أو إذن الاحتمال أن يكون الناقل مخطئا، أقول لك هو لازم السلف يقولوا، لأنه هذا هو الحق، معناها السلف هكذا يعني، هو في ذهني أن السلف ما أكيد أجمع على هذا، يعني واضحة أصلا ما بدأ يعني، هو يعني الله أعلم نحسن الظن. الإجماع غلط يعني، إجماع النفسي يعني، إيه يعني أنه لا يعقل يعني. وإن كان منقولا بطريق التواتر، إجماع منقول بطريق التواتر أحسن منك ما فيه، وهذا إجماع قطعي منقول بطريق التواتر، فهو وإن أفاد القطع بالحكم على الراجح، إلا أن ذلك نادر، والنادر لا يضر في كون الفقه مظنونا، لأن العبرة بالغالب والكثير. يعني أن يكون لدينا إجماع منقول بطريق التواتر فهذا قليل جدا في الفقه، يعني في غير المسائل التي صارت معلومة من الدين بضرورة وعرفها الخاص والعام، في المسائل التي لا يعرفها إلا الخاص أن تكون منقولة بطريق التواتر قليل بالنسبة إلى المسائل الأخرى، لأن العبرة بالغالب والكثير. أما القياس فلا يفيد إلا الظن، هذا أوضح لسه، لأنه مبني على مقدمات ظنية، ومن بنى على الظني فهو ظني، تلك المقدمات المظنونة هي أن يكون الحكم معللا، هذا ظني مو قطعي، أن تكون العلة معينة، هذا ظني، أن توجد العلة في الفرع، هذا ظني، أن لا يوجد الفرع، أن لا يوجد في الفرع مانع يمنع من ثبوت حكم الأصل فيه، فالأولى مظنونة الحكم معلل، تعليل الحكم لجواز أن يكون الحكم غير معقول المعنى، والثانية مظنونة كذلك لجواز أن تكون علة الحكم غير ما أبداه المجتهد، علة أخرى، والثالثة مظنونة كذلك اللي هي أن توجد علة في الفرع لجواز أن يكون خصوص الأصل معتبرا في العلة، يكون علة قاصرة. وأما الرابعة فهي مظنونة أن لا يوجد في الفرع مانع لجواز أن يكون كونه فرعا، مجرد كونه فرعا مانعا من ثبوت حكم الأصل فيه. ومما تقدم يعلم أن الأدلة المستفادة منها الفقه بنوعيها مضمونة فيكون الفقه مضمونا. وإذا ثبت أن الفقه ظن فلا يصح أن يعرف بالعلم، لأن الظن مغاير للعلم، فالظن إدراك الطرف الراجح، والعلم إدراك جازم مطابق للواقع عن دليل. وبذلك يكون تعريف الفقه بالعلم تعريفا له بالمباين، فيكون باطلا، لأن شرط التعريف أن يكون مساويا للمعرف. يعني الشيخ استطرد حقيقة، لذلك سنقرأ من غير شرح لأنه استطراد. يعني قلنا إن من جملة الأدلة المختلف فيها الاستصحاب والمصالح. هذا الرد على اعتراض البقلاني؟ لا، لسه ما جاء الرد، بيقرر الاعتراض. نعم، لذلك هذا استصحاب، يعني استطراد، يعني يعود يشرح الاستصحاب والمصالح استطراد. هذا درس سيأتي في الجزء الأخير الكلام عن هذه الأدلة المختلف فيها، ونفصل الكلام فيها إن شاء الله. نقل الكلام هذا عن البيضاوي. نعم، يعني هو الآن قرر اعتراض الباقلاني واستدل له وتوسع في استدلال له. هو زاد من عنده. إيه طبعا، هذه زيادات الكلام، هذا التفصيل والاحتمالات العشر والأصص، هاي من زيادات الشيخ زوير. لا، من زيادات الشيخ زوير. الأصلاني ذاكر نفس التفصيلات، يعني ما أذكر الإسنوي، إذا ما قرأت كلام الإسنوي في هذه المسألة، ما أذكر والله إذا الإسنوي قرأ ذكرها ولا أشوف إذا ذكرها، ما أذكره. أذكر أنه بذكر أشار إليها بس مو بهذا التفصيل، هذا ماذا عهدي به بعيد، ما أذكر. طيب، يعني الشيخ خلنا نسرد كلامه. قال: فالاستصحاب هو الحكم بثبوت أمره في الزمن الثاني لثبوته في الزمن الأول لعدم وجود ما يصلح للتغيير، مثل استدلال الشافعي رضي الله عنه على أن الخارج من غير السبيلين كالدم، يعني الخارج من اليد وكذا، لا ينقض الوضوء بقوله: هذا الشخص قبل خروج هذا النجس كان متوضئا اتفاقا، ولم يطرأ عليه ما يوجب نقض الوضوء وهو خروج النجس من أحد السبيلين، فبقي على وضوئه استصحابا للحال، ابقاء لما كان على ما كان قبل خروج هذا النجس منه. طيب، سيأتي إن شاء الله يعني في آخر كتاب الكلام أو في الباب السادس الكلام في الأدلة المختلف فيها، أو الخامس والله ما أذكر. المصالح المرسلة هي الأوصاف المناسبة للحكم التي لم يرد عن الشارع ما يفيد اعتبارها ولا إلغاءها، مثل قتل المسلم الذي جعله الكفار ترسا لهم في الحرب إذا علم أن عدم قتله يوجب هزيمة المسلمين وانتصار الكفار عليهم، فقتل المسلم في هذه الحالة وصف مناسب لأنه يترتب عليه انتصار المسلمين، ولكن لم يرد عن الشارع ما يدل على اعتباره كما لم يرد عنه ما يفيد عدم اعتباره. والأخذ بالأقل هو الأخذ بأقل الأقوال التي قيلت في المسألة عملا بالأحوط، مثل قول الشافعي: إن دية الكتابي ثلث دية المسلم، فإن هذا القول هو أقل الأقوال الثلاثة التي قيلت في هذه المسألة. أما الأقوال الثلاثة فهي أنها تجب فيه، يعني دية القول الأول تجب دية المسلم كاملة فيه، القول الثاني يجب فيه نصف دية المسلم، القول الثالث يجب فيه ثلث دية المسلم. فالأخذ بالثلث أخذ بالأقل، وفيه عمل بالأحوط، لأن القائل بالكل قائل بالثلث لدخول الثلث ضمن الكل، والقائل بالنصف قائل به كذلك لاشتمال النصف عليه. طيب، والقائل بالثلث قائل به على الخصوص، وبذلك يكون الكل، الأقوال الثلاثة أصحاب كلهم قائلين بالثلث، فكأنه قول للجميع. نعم، وقد أجاب البيضاوي عن اعتراض الباقلاني بجواب، وأجاب غيره عنه بجواب آخر. طيب، أما البيضاوي فقال في الجواب: لا نسلم أن الفقه مظنون، بل هو مقطوع، والظن في الطريق الموصل إليه. وقال: قيل الفقه من باب الظنون، قلنا لا نسلم، بل هو مقطوع به والظن في طريقه. كيف يعني الفقه مقطوع به والظن في طريقه؟ قال ما الطريق الموصل إلى الأحكام الفقهية إلى المسألة؟ الطريق والدليل التفصيلي، والدليل التفصيلي كما سبق شرحه ظني، لكن إذا ثبت الحكم بالدليل التفصيلي فإنه يصير قطعيا كما سيشرح الآن. قال الفقه مقطوع به والظن في الطريق الموصل إليه وهو الدليل التفصيلي. وتوضيح ذلك أن المجتهد بعد أن يستفيد، لاحظ، بعد أن يستفيد الحكم من دليله التفصيلي يستطيع أن يأتي بدليل يجعل هذا الحكم مقطوعا به عنده بعد أن كان مظنونا أن النية في الصلاة أو في الوضوء، النية في الوضوء واجبة عند الشافعية. طيب هذا حكم ظني وصل إليه بدليل تفصيلي يفيد الظن، سيجعله الفقيه قطعيا، حكما قطعيا. كيف؟ قال يقول ها، يعني سيأتي الآن، خلنا نقرأ عبارة الشيخ. قال توضيح ذلك أن المجتهد بعد أن يستفيد الحكم من دليله التفصيلي يستطيع أن يأتي بدليل يجعل هذا الحكم مقطوعا به عنده بعد أن كان مظنونا، وهذا الدليل يستخدم في كل حكم يستنبطه من دليله التفصيلي، وبذلك يصير الفقه كله مقطوعا به عنده. فمثلا إذا استنبط المجتهد نقض الوضوء من اللمس من قوله تعالى أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، استطاع أن يقول نقض الوضوء من اللمس مظنون لي، وكل، وما الدليل على هذا؟ الدليل يعني الحس، الوجدان يحس وقد يشعر يعني بالحكم، يظن يعني يحس بظن الحكم، هو قام بعملية الاستنباط واستخرج الحكم من الدليل، هذا يعني مقدمة راجعة إلى الوجدان يعني قطعية بالنسبة له، مثل ما بقول لك أنا أحس بجوع، هذا وجدان، هذا يعني بقول لك الوجدان أحس، أنا أشعر بهذا. فإذا هذا مقدمة قطعية. إذا هذه المقدمة الأولى، نقض الوضوء من اللمس مظنون لي. المقدمة الثانية الكبرى، وكل مظنون لي يجب علي العمل به، فنقض الوضوء من اللمس يجب علي العمل به، وهذا صحيح، يعني متعبدون شرعا بالظنون، يجب علينا العمل، يجب على المجتهد العمل بما انتهى إليه اجتهاده الذي هو ظن بذل الوسع لتحصيل ظن بحكم شرعي، يجب عليه العمل به بأدلة كثيرة. إنه كيف سيأتي إنه كيف، لماذا يجب عليه العمل؟ قال بالإجماع أو بالدليل العقلي كما سيذكر. إذن هذه المقدمة الكبرى، يلزم عن ذلك أن يقال نقض الوضوء من اللمس يجب علي العمل به، هذه النتيجة. فإما أن نجعل القياس متصل النتائج أو مفصول النتائج. طب إذا جعلناه متصل النتائج فيكون القياس مركبا من ثلاثة مقدمات، نقول نقض الوضوء من اللمس مظنون لي، وكل مظنون لي يجب علي العمل به، وكل ما يجب علي العمل به فهو حكم الله في حقي قطعا، فنقض الوضوء حكم الله في حقي قطعا، فصار نقض الوضوء إيش؟ حكما قطعيا. لاحظ. طيب هذا إذا جعلنا القياس متصل النتائج. إذا جعلنا القياس مفصول النتائج، شيخنا هو خلى الحكم واجب عليه، خلنا نفهم بعدين نعترض، خلنا نفهم الكلام أول شيء عشان ما نتشوش. الآن نجعل القياس مفصول النتائج، نقض الوضوء حكم مظنون لي من اللمس، نقض الوضوء من اللمس حكم مظنون لي، وكل حكم مظنون لي يجب علي العمل به، إذن نقض الوضوء من اللمس يجب علي العمل به، انتهى القياس الأول. نأخذ النتيجة فنجعلها مقدمة صغرى لقياس جديد نبنيه على القياس السابق. قال ثم يأخذ هذه النتيجة ويجعلها صغرى في قياس ويضم إليها كبرى فيقول نقض الوضوء من اللمس يجب علي العمل به. تمام، هذه المقدمة الصغرى. الكبرى، وكل ما وجب علي العمل به فهو حكم الله قطعا. فنقض الوضوء، إذن النتيجة التي سنصل إليها في الأخير، من اللمس حكم الله قطعا. ويقال مثل ذلك في غير النقض من باقي الأحكام. النية في الوضوء واجبة مظنونة لي، وكل مظنون لي يجب علي العمل به، فالنية في الوضوء يجب علي العمل بها. إذن النية في الوضوء يجب علي العمل بها، وكل ما يجب علي العمل به فهو حكم الله فيه قطعا، فالنية في الوضوء حكم الله قطعا، وهكذا. فبذلك يصبح الفقه عنده مقطوعا به، وإن كان الدليل الذي أخذ الحكم منه ابتداء مظنونا. فنقض الوضوء من اللمس مظنون لي مقدمتنا. الآن سيأتي بأدلة هذا القياس، الأدلة على مقدمات القياس. قال فنقض الوضوء من اللمس مظنون لي مقدمة قطعية، لأن دليلها الحس والوجدان، لأن المجتهد يحس بظن حكمه كما يحس بجوعه وألمه وعطشه. والمقدمة الثانية وهي أن كل مظنون لي يجب علي العمل بمقتضاه أيضا قطعية كذلك، لأن دليل إما الإجماع المنقول بطريق التواتر، يعني إجماع قطعي، على أن المجتهد يجب عليه العمل بما ظنه ويحرم عليه العمل بخلافه، والإجماع المنقول بطريق التواتر يفيد القطع كما تقدم. وإما أن يكون دليلها، إذن إما دليل هذه المقدمة أن كل مظنون يجب على المجتهد العمل به، طبعا يجب على مقلده العمل به أيضا، وإما أن يكون الدليل يعني دليلها الدليل العقلي، إما أن يكون دليلها الدليل العقلي، وهو أن المجتهد متى ظن حكما لفعل كان خلاف هذا الحكم عنده مرجوحا، وهو وهم أو وهم، وهو وهم. وعندئذ نعرف مراتب الإدراك، العلم اللي هو إدراك الجازم القاطع، وعندنا الظن إدراك الطرف الراجح، وعندنا الشك اللي هو التساوي في الإدراك بين الطرف، لا فلا طرف راجح ولا طرف مرجوح، وعندنا الوهم هو إدراك الطرف المرجوح. فهذا يشير إلى هذا. قال وهو أن المجتهد متى ظن حكما لفعل كان خلاف هذا الحكم عنده مرجوحا وهو وهم. وعندئذ فإما أن يعمل بما ظنه وبما توهمه بالراجح وبالمرجوح، وفي ذلك جمع بين النقيضين، وإما أن يترك العمل بهما معا وفي ذلك ارتفاع النقيضين، يعني الراجح وغير الراجح، خلنا نقول يعني مشان إما أن يعمل بالراجح أو بغير الراجح. إن عمل بهما معا فقد جمع بين النقيضين، وإن ترك العمل بهما معا فقد إيش رفع النقيضين، وفي ذلك ارتفاع النقيض، والنقيضان كما نعلم لا يجتمعان ولا يرتفعان، وكلاهما باطل لأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان. وإما أن يعمل بما توهمه ويترك العمل بما ظنه، يعني يعمل بالمرجوح يترك العمل بالراجح، وهو باطل لما فيه من العمل بالمرجوح وترك الراجح، فتعين عليه العمل بما ظنه قطعا. ولا يقال إن للمجتهد أن يترك العمل بهما معا ولا يلزم من ذلك ارتفاع النقيضين كما لم يلزم ارتفاعهما قبل الاجتهاد. لا يقال هذا. لماذا؟ لأننا نقول قبل الاجتهاد لم يدرك المجتهد أن لله حكما في المسألة، فهو ليس مكلفا بشيء عملا بالبراءة الأصلية، ولم يدرك أن لله حكما في هذه المسألة فهو غير مكلف بشيء. متى يكون مكلفا؟ إذا أدرك حكم الله في هذه المسألة. أما بعد الاجتهاد فقد أدرك حكما في الفعل فتوجه إليه التكليف، والتكليف من شروطه العلم ومن شروطه القدرة، فقبل الاجتهاد هو غير عالم بالحكم، فكيف يكون مكلفا به؟ فإذن هو غير مكلف به قبل الاجتهاد، فبالتالي لم يلزم اجتماع النقيضين ولا ارتفاعهما. وأما متى يلزم ذلك؟ يلزم ذلك بعد الاجتهاد، بعد أن يدرك حكما في الفعل فيتوجه إليه التكليف، وبذلك فلا بد له من واحد من الأمور السابقة، ويتعين عليه أخيرا العمل بما ظنه. ومتى كانت المقدمتان قطعيتين كانت النتيجة، هو الآن إذن قرر أن المقدمتين قطعية، الأولى قطعية بدليل الحس والوجدان، والثانية قطعية بدليل الإجماع أو بالدليل العقلي يعني الذي ذكره. فمتى كانت المقدمتان قطعيتين كانت النتيجة وهي نقض الوضوء من اللمس يجب علي العمل به قطعية، وبذلك لا تحتاج إلى دليل، قطعية القياس نفسه دليل عليها. عندما تجعل صغرى لقياس آخر لأنها نتيجة لقياس برهن على مقدمتي. أما المقدمة الكبرى من القياس الثاني التي ضمت إلى هذه النتيجة وهي كل ما وجب علي العمل بمقتضاه فهو حكم الله قطعان، فهي قطعية لأن العقل يحير أن يكلف الله عباده بما ليس حكما له، هذا يعني مناقض لمقتضى التكليف. كيف يكلف الله عباده بما ليس حكما له؟ هذا يعني لأن ذلك يعتبر عبثا ولغوا ومناقض لمعنى التعريف التكليف نفسه، يعني التكليف نفسه ينافي هذا. وبذلك تكون النتيجة وهي نقض الوضوء من اللمس حكم الله قطعا قطعية، حكم الله قطع، نقض الوضوء من اللمس حكم الله قطعا، تكون هذه النتيجة قطعية، تكون النتيجة قطعية لأن مقدمتيها قطعيتان. ويقال مثل ذلك في كل حكم يستنبطه المجتهد من دليله التفصيلي، وبذلك يكون الفقه قطعيا لا ظنيا، ويكون تعريفه بالعلم متعينا. أنت مو ما صح تعرفه بالظن، لازم تعرفه بالعلم، لأن الفقه قطعي أصلا. من قال لك الفقه ظني؟ خطأ، لا نسلم أن الفقه من باب الظن، بل الفقه مقطوع به للمجتهد. طبعا هذا الكلام يشتمل على مغالطات، كيف سيتم كشف هذه المغالطات والاعتراض عليها؟ هذا ما سنعرفه في الدرس القادم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.